بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس العاشر من دروس العقيدة من كتاب حرز الأمان، شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على الإيمان بالصراط والإيمان بالحوض وتعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. معنى قوله وأن الصراط حق، أي الصراط ثابت يجب الإيمان به. والصراط هو جسر على ظهر جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف، يمر عليه الناس يوم القيامة. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط، أي المراد بالآية المرور على الصراط. وعن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حين يقال هاء مقرأ كتابيه، حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على إثبات الصراط يوم القيامة. ومعنى قوله يجوزه العباد بقدر أعمالهم، أي هذا الصراط الذي يضرب على متن جهنم يجوزه الناس بقدر أعمالهم، فمنهم من يجوزه كالطرف، أي كطرف العين بعد انتباهها، ومنهم من يجوزه كالبرق، ومنهم من يجوزه كالريح، ومنهم من يجوزه كأجاويد الخيل والركاب، أي السرعة على الصراط تكون كالطرف أو سرعة البرق أو سرعة الريح أو سرعة أجاويد، أي أفضل أنواع الخيل والركاب، أي الإبل التي تركب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. فقالوا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مضحضة مزلة، أي تزل عليه الأقدام، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، لها شوكة عقيفاء تكون بنجد، يقال لها السعدان، أي هذه الشوكة العقيفاء، العقيفاء أي الملتوية، تشبه شجر السعدان الذي يكون بنجد. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن عليها كالطرف، أي كسرعة الطرف، وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، أي ناج من الصراط مسلم من الخطاطيف والكلاليب، لا تصيبه الخطاطيف ولا الكلاليب، وناج مخدوش، أي تخدشه الكلاليب والخطاطيف ثم ينجو، ومكدوس في نار جهنم، أي ملقى في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. ومعنى قوله فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، أي الذين ينجون من الصراط يتفاوتون في سرعة المرور عليه. ومعنى قوله وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم، أي أوقعتهم أعمالهم في جهنم، أي بعض الناس توقعهم أعمالهم في جهنم، وهؤلاء متفاوتون، فالكافر يسقط في النار ولا يخرج أبدا، وأما عصاة الموحدين فيسقطون في النار إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير. أي مما يجب علينا أن نؤمن به حوض رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقد ثبت الحوض في أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. قالت عائشة رضي الله عنها: هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. ومعنى قوله ترده أمته أي تأتيه أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وصدقوه فيشربون منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم سترون بعد أثره فاصبروا حتى تلقون على الحوض. ومعنى أثره أي يفضل عليكم غيركم في الأموال والمناصب ونحو هذا. ومعنى قوله لا يظمأ من شرب منه أي من شرب من الحوض فإنه لا يظمأ بعدها أبدا، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء أي مربع الشكل، وماؤه أبيض من الورق أي أبيض من الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه أي أكوابه التي يشرب بها من كنجوم السماء أي كعدد نجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. ومعنى قوله ويذاد عنه من بدل وغير أي يدفع عن الحوض من بدل الطاعة بالمعصية أو بدل الإيمان بالكفر، كما يذود الساق الناقة الغريبة عن إبله إذا أرادت الشرب مع إبله. قال صلى الله عليه وسلم: لأذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. في هذه الجملة بيّن المؤلف رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، فبيّن أن الإيمان يتركب من خمس حقائق: الأولى أن الإيمان قول باللسان، الثانية أن الإيمان إخلاص بالقلب، الثالثة أن الإيمان عمل بالجوارح، الرابعة أن الإيمان يزيد بالطاعة، الخامسة أن الإيمان ينقص بالمعصية. ومعنى الحقيقة الأولى أن الإيمان قول باللسان أي لا يتم إيمان عبد حتى ينطق الشهادتين بلسانه. قال تعالى: قولوا آمنا، وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. الحقيقة الثانية إخلاص القلب، ومعناها إخلاص العمل لله، فلا ينفع الإيمان بدون إخلاص، فمن عمل ليل نهار فإن هذا العمل لا ينفعه إلا إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إنما صحيح الأعمال وفاسدها بالنية. الحقيقة الثالثة أن الإيمان عمل بالجوارح، أي لا ينفع الإيمان بدون عمل الجوارح، وأعمال الجوارح هي التي تؤدى بالجوارح كالصلاة والصيام والحج ونحو ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وهنا فائدة أن عبارات السلف في تفسير الإيمان تنوعت، فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح. فإذا قالوا قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب والجوارح واللسان جميعا، وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق. والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك. ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، وإنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا بل هو قول وعمل. الحقيقة الرابعة أن الإيمان يزيد بالطاعة، كما في قول الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الحقيقة الخامسة أن الإيمان ينقص بالمعصية، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان ينقص. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. معنى قوله ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل أي لا يكمل الإيمان الواجب إلا بالعمل، ومعنى قوله ولا قول وعمل إلا بنية أي من قال قولا وعمل عملا بدون نية فإنه لا يقبل منه، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومعنى قوله ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة أي من قال قولا أو عمل عملا مخالفا للسنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل منه. فيجب علينا أن توافق أعمالنا وأقوالنا أعمال وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تصح الصلاة إلا بالصفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح الصوم إلا بالصفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تصح جميع العبادات إلا بالصفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أسئلة الدرس: السؤال الأول أذكر دليلا واحدا على كل مما يأتي. الأول الإيمان بالصراط، الثاني الإيمان بالحوض، السؤال الثاني الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتركب من 5 حقائق أذكرها مع شرح كل منها. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.